نقف عند قبره ونسأل الله له التثبيت ونشعر له الرحمة، فإنه الآن يسأل. أما القراءة، قراءة القرآن أو الأذان والإقامة في القبر كما يفعل أهل مكة وغيرهم عندما يريدون أن يجمعوا الميت في قبره، نزل واحد فأذن وأقام الصلاة ثم وضعوه في قبر، هذا كله من البدع لا أصل له في الشرع، ولم يعرف عن صحابي ولا تابعي. حتى علماء مكة أنفسهم أنكروا هذا، كما هو موجود في فتاوى ابن حجر الهيثمي من أهل مكة، لكنهم لا يزالون على هذا العمل ولا هو لا أصل له. وكذلك أرى من البدع المنكرة وأنه إذا مات الميت عندهم جعلوا وليمة للزائرين الذين يأتون إليهم، والشريعة إنما جعلت الذي يسمع الطعام ثم قارب الميت أو الجيران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسمعون لآل جعفر الطعام وقد أتاهم ما يشغلهم. وكذلك يقيمون الحملات في الليلة الثالثة من وفاته، وفي الليلة السابعة من وفاته، وفي ليلة وتمام الأربعين من وفاته، وعلى رأس كل سنة من وفاته. كل هذه من الأمور الباطلة التي لا أصل لها. ومن قراءة القرآن في المقبرة، يأتي إلى أحدهم ويقرأ سورة تبارك عند القبر أو غيره، فكل هذا من البدع، لأن المقبرة لا يشرع بها شيء ما عدا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة القبور. وكذلك عندما ندعو الميت ندعو له بالمغفرة ونسأل الله له التثبيت، لأن الرسول يقول: واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. المسألة الثانية مما دل عليه الحديث من قوله: ولا تتخذوا قبري عيدا. العيد ايش؟ نقول العيد اسم لما يعود ويتكرر مجيئه، سواء كان بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع، هذا هو العيد. العيد اسم لما يعود ويتكرر مجيئه، سواء كان بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع. فلا يجوز لك أن تتخذ قبر النبي ولا قبر غيره عيدا بأن تزوره في يوم معين، تذهب إلى أمام المقبرة كل جمعة وتجعل الجمعة كل عيد، عندما تصلي الفجر تذهب إلى المقابر وتسلم عليهم، وإن كان السلام مشروعا لا بأس بل ومطلوب، لكن كونك تعين يوما معينا من كل أسبوع فقد اتخذته عيدا، أو تعين يوما معينا من كل شهر أو يوما معينا من كل سنة، هذا كله من البدع. إنما تزور المقبرة في أي يوم كان، لا تخصص يوما معينا، يوم الجمعة وتترك جمعة أخرى أو جمعتين وتذهب الجمعة أو الخميس أو بأي شهر أو بأي يوم، بدون أن تعين لزيارتك يوما مخصوصا. وإن كان جاء قالوا إن زيارة الميت يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، إن الميت يعرف زائره، قالوا عندما تأتي وتزوره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس الميت يعرفه. لو سلم أن هذا صحيح وأنه يعرف زائره كما يقول الحنابلة وكما سيدركه في كتاب الجنائز، يقول لنا الوكيل على صحته، لكن كل جمعة تولى. لو تركت جمعة جمعتين ثلاث ذهبت جمعة وجمعة نبيعة. أما من أنك تعين وقتا معينا فقد اتخذته عيدا، لأن قلنا إن العيد اسم لما يعود ويتكرر مجيئه، سواء كان في سواء كان في الشهر أو الأسبوع إذا أخذت يوم اتخذت يوم معينة، هذا هو الممنوع. الشركي ذكر في كتاب الرجل في رد على ابن تيمية: أما أنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، فهذه الحث على زيارة قبر الرسول، وأن تركه إلى العيد فيه هجران للرسول وفيه جفاء للرسول. ابن القيم رد هذا، قال هذا تلبيس، ولم يقل بهذا إلا أهل الضلال. فهلا قال الرسول أكثروا من زيارتي، أو قال عينوا يوما معينا لزيارتي؟ والقول لا تتخذوا قبري عيدا يدل على انه لا ينبغي، بل لا يجوز ان يتخذ يوما معينا لزياره قبر الرسول بل ولا غيره، بدليل قوله وصلوا علي فان تسليمكم يرجوني. ثم ايضا اهل البيت كالعلي بن حسين لم يفهم هذا الذي قاله سكي وغيره، بل بهم انه لا ينبغي ان تجعل قبر النبي جهدا، وانما تاتيه في بعض الاحيان كما سياتي من حديث بعده. اما حديث من زارني بعد وفاتي فكانما زارني في حياتي، هذا لا اصل، حديث بعيد جدا. وحديث من حج ولم يزرني وقد جفاني، أيضا يستدلون بهذا، وهذا غلط، فاسد المعنى وفاسد السند. أما فساده للمعنى فمعلوم أن جفاء الرسول كفر، فمتى جفوت ولم تقل ما جاء به، لأن معنى الجفا هو الاحتقار والإهانة، فإذا احتقرت الرسول وأهنته فقد وصلت إلى حد الكفر. فكيف أن من حج ولم يزره فقد جفاه، يكون على أنكاره على أن يكون إياه، ولم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قال ابن عبد الهادي هذا الحديث هو بإسناد مظلم لا أصل له، ولم يتعلقون بمثل هذه الأحاديث، بل قال الرسول لا تشد الرحال إلا إلى بلاغة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وهذا صريح في أنه لا يجوز شد الرحل لقبره صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال أنه يقول من حج ولم يزرني؟ معلوم أن زيارة بعد الحج مستلزمة لشد الرحل لبعد المسافة ما بين مكة والمدينة. من حج ولم يزرني فقد جفاني، مع قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة المساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فلا يجوز لك أن تشد الرحل إلى قبر الرسول. وإن قال كثير من أهل العلم أنه يشد الرحل لقبر الرسول، لكن الذي عليه المحققون كالقاضي عياض وابن عقيل الحنبلي وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي كلهم يمنعون من شد الرحل، أما الآخرون فهم يرون شد الرحل. وأقول العراقي كل سابق أنا وابن رجب الحنبلي من مكة إلى المدينة أو من بلاد إلى المدينة، قال وكنا سويا على ظهر جمل، فقال ابن رجب انا لا اشد الرحل لقبر النبي، قال العراقي بل انا اشد الرحل لقبر النبي، وكلهم جميعا اوابعي وقت بن احمد، ويتناقشون في هذه المساله. قال ابن رجب لا يجوز شد الرحل لقبر الرسول، قال العراقي بل يجوز انا ناويه وعازم عليه، قال ابن رجب أنا عازم على أني لا أقصد شد الرحل لقبر الرسول، وإنما أشد الرحل لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جئت المسجد جئت. وجرت بينهم شيء من المناظرة الغريبة، ذكر العراقي في طرح كبير، فالمناظرون يستبدون بهذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى بلاغة المساجد. الجاهليون يقولون لا دلالة في هذا الحديث، لأن المعنى عندهم لا تشد الرحال لمسجد يتقرب به إلى الله إلا إلى بلاغة الآن بموضع يتقرب فيه إلى الله إلا إلى ضلالة المساجد حتى يشمل من شد الرحم بالمشاهد وقبور الأنبياء وقبور الأولياء والصالحين إن كفرنا لا يشد إليه في الحال وإنما شد الرحم خاصة لهذه المساجد الثلاثة. والمسألة الثالثة التي دل عليها الحديث قوله وصلوا علي فإن تسليمكم يحببني أينكم بكم. هذا دليل على أن ما صلى الله وسلم عليه في أي مكان فإنه يحبب من ذلك. فقيل يا رسول الله كيف نصلي أن نسلم عليك وقد علمت يعني بريدا. قال إن أجسام الأنبياء لا تعطيها حرب يعني أنها طرية وأن الأرض لا تؤثر فيها. الحاصل أن الحديث دل على أنه لا ينبغي أن نتخذ بيوتنا قبورا نتركها من الصلاة فيها ومن قراءة القرآن فيها ومن الدعاء والاستغفار يدويها ومن التعبد بها فمتى كان ذلك صارت سبيلة للمقبرة. ثانيا يدل على أن المقبرة لا يجوز أن تعمل بها شيئا من ذلك ما عدا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ننبه الإخوة المستمعين إلى عدم وضوح بقية شرح هذا الحديث. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. وعن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه زين العابدين أنه رأى رجلا يجيء إلى برجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل عندها فيدخل فنهاه علي فقال له إن سمعت أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه بالمختار. انظر إلى هذا الحديث وجاء مثله حديث الحسن بن أبي الحسن فإن هذين الحديثين وجاءت أحاديث أخرى وإن كانت مرسلة لكن بعضها يقوي بعضا وخروجها كلها من بيت من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك من شدة اهتمامهم لمثل هذا فهم أربط من غيرهم في هذا الباب لما لهم من قرب النسب وقرب الدرك من النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فدل على ما دل عليه حديث أبي هريرة السابق إلا أن هنا فيه زيادة أن الوقوف عند القبر من أجل الدعاء أن ذلك منهي عنه. وقد تقدم من أن الإنسان إذا دعا في المقبرة ظانا أن لها مكانة وأن لها مزية وخاصية فرد أو دعا عند قبر رجل صالح أو عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن أنه موضع تجاب به الدعوة أن هذا من البدع وأنه من وسائل الشرك ودواعيه. لا يجوز أن تدعو الله عند قبر وإن كان نيتك حسنة وقصدك صالحا كل ذلك شدا لدواعي الشرك ومنعا لبعض وسائله. فإن الدعاء عند القبور وإن كان لله بنية أنه أن له مزية فلا يجوز كما أن الصلاة من أجل العبادات ومع هذا نهي عن الصلاة وإن قصر المصلي

وانقلعت جبور شيوخهم نهائيا عند ذلك رخص لهم الرسول بزيارة القبور وعلمهم ما يقولون إذا زاروا المقابر. فالنهي أولا من أجل أنهم قريبو عهد بكفر فنهاهم حتى لا يخفى شيء في قلوبهم من جذور الشرك. لما انتهت جذور الشرك من القلوب وانطلعت من التوحيد وأمن عليهم الفتنة عند ذلك أمن لهم بزيارة القبور. أما الآن